بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. يقول أبو شجاع رحمه الله: ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به. تقدم هذا في الدرس الماضي أنه إذا قال القائل: طلقت زوج، أنت طالق، يقول لزوجته: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، والمعنى أنها تقع طلقة. قال: ويصح تعليقه بالصفة والشرط. الصفة قال في الحاشية: كقوله أنت طالق في شهر كذا، يعني لو قال لها أنت طالق في شهر شوال، إذا غرب شمس آخر يوم من رمضان وقعت عليها طلقة. والشرط كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق. يقول: إن دخلت الدار فأنت طالق. وهذا وللأسف كثير منتشر بين الناس، بين المتزوجين، يعلقون الطلاق بشرط، فيقولون: إن خرجت فأنت طالق، إن ذهبت بيت فلانة فأنت طالق، إن فعلت هذا الشيء مرة أخرى فأنت طالق، إذا لم تردي على الهاتف مرة أخرى فأنت طالق، إن رددت على الهاتف فأنت طالق، إن أمسكت كذا فأنت طالق، وإن تركت كذا فأنت طالق. هكذا دائما كثير من الناس. الأصل في هذا أنه يقع طلاق، علق طلاقه بشيء يقع طلاقه. قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق، إذا دخلت الدار تقع عليها طلقة. وهذا مذهب الجمهور، أن الطلاق المعلق إذا وقع ما علق به وقع الطلاق. وذهب بعض المحققين من الحنابلة وغيرهم إلى أن ذلك عائد إلى نية الزوج في قوله: إن ذهبت أو إن فعلت كذا فأنت طالق. يقع ماذا؟ يقع على حسب نية الزوج، إن قصد طلاقها وقعت طلقة، وإن لم يقصد طلاقها وقصد المنع والتهديد يجعلونها كاليمين، ويجعلون عليه كفارة يمين، يكفر كفارة يمين. مذهب الجمهور أقوى من جهة اللفظ، والمذهب الثاني أقوى من جهة النظر إلى المقاصد والنيات. ولهذا كثير من المفتين إذا جاءه مثل هذا قال: قلت لامرأتي إن فعلت فأنت طالق، ففعلت، مباشرة على مذهب الجمهور يقول: وقعت طلقة، وقعت طلقة. والمصيبة أن الناس يكثرون من هذا، فربما في الشهر الواحد، ولا سيما إذا كانت البيت بيت مشاكل، ربما في الشهر الواحد أو بل في الأسبوع تقع الطلقات الثلاث. قل لها: إن فعلت كذا فأنت طالق، تفعل تقع طلقة، إن لم تغلق كذا فأنت طالق، وتعاند ولا تبالي. نعم، فشاهد أن هذا الأمر يجب الحذر منه والتوقي عنه، وأن هذا لا يجوز التلاعب به، ولا تتخذ آيات الله، لا تتخذ آيات الله هزوا. قال: ولا يقع الطلاق قبل النكاح. والذي يعني نفتي به في مسألة الطلاق المعلق أنه بحسب نية الزوج، لكن هذا يدخل فيه من يصدق ومن لا يصدق. يأتيك شخص ويقول: أنا قلت لزوجتي إن ذهبت بيت أهلك فأنت طالق، وأنا أقصد المنع والتهديد. يأتي وهو فقيه في هذه المسألة، يعرف من أين المخرج، هو بنفسه يبادرك، يقول لك، يأتي يسأل، يقول: أنا قلت لزوجتي إن ذهبت بيت أهلك فأنت طالق. طيب، ما يتركك، تسأله، تقول له: ما هي نيتك، ماذا تقصد؟ قد صار عنده الأمر ماذا يعرف المذهب الذي فيه التفصيل على حسب النية، فيبادر مباشرة ويقول: قلت لها كذا وأنا نيتي المنع والتهديد. طيب، لما قال وأنا نيتي المنع والتهديد، الله مطلع عليه. بعضهم يكذب، وبعضهم يغالط، وبعضهم يقول ذلك ولا نية له، لكن يريد أن يتخلص وألا تحسب عليه هذه طلقة، والله بصير بالعباد. قال: ولا يقع الطلاق قبل النكاح. لا يقع الطلاق قبل النكاح، رجل خطب امرأة أو لم يخطبها، يفكر أن يتزوجها، فوجدها في الطريق، قال لها: أنت طالق، يقع أم لا؟ ها؟ لا يقع الطلاق قبل النكاح. لكن لو علق فقال: إن تزوجتك فأنت طالق، إن تزوجتك فأنت طالق، فيقع عند كثير من الفقهاء، يعقد يحتاج يراجع بعد ما يراجع، يعقد مرة أخرى: إن تزوجتك فأنت طالق. إذا عقد بها قال: قبلت، الولي يقول: زوجتك، وهو يقول: قبلت، تقع عليها طلقة، وهي غير مدخول بها فلا عدة لها، تزوج طارت مباشرة. ما الذي يحتاج؟ يحتاج يعيد العقد، عقد جديد ومهر جديد وشهود مرة أخرى، ورقة ثانية، الورقة الأولى تمت ويؤتى بورقة طلاق، ثم بعد ذلك عقد جديد ويتزوج بها وقد ذهبت منه طلقة وبقيت طلقتان. قال: وأربع لا يقع طلاقهم. أربع لا يقع طلاقهم، يعني أربع جهات لا يقع طلاقهم: الصبي والمجنون والنائم والمكره. الصبي والمجنون، عن الصبي لأنه لا يدرك ولا يعقل معاني الطلاق وماذا يقصد بها، والمجنون لأنه لا عقل له، والنائم قال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن المجنون لا يقع طلاقه. وروي حديث ضعيف: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله. حديث ضعيف. وقوله لا يقع الطلاق قبل النكاح ورد فيه حديث: لا طلاق إلا فيما تملك، قال الترمذي: هو أحسن شيء روي في هذا الباب، وحسنه وفيه ضعف. قلنا أربع لا يقع طلاقهم: الصبي والمجنون والنائم. النائم رفع القلم عن ثلاثة منهم، عن النائم حتى يستيقظ. كيف النائم؟ ينام ويهذي، يسمعونه بكلام واضح صريح وهو يقول فلانة طالق، وفي الصباح يقول له قلت كذا، قال ما أدري ما كنت نائما. لا يقع طلاقه. والمكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فمن كان مكرها وتوفر فيه في حقه الإكراه فلا يقع طلاقه، لا يقع طلاقه. كيف مكره؟ يأتي شخص يهدده أنه سيذبحه أو يقتله أو يذبح ابنه أو يذبح زوجته إن لم يطلقها، فيقول هي طالق، مكره، هذا مكره. وفي معنى المكره الرجل الذي تقول له امرأته، امرأته تكون ممسوسة أو مسحورة أو عندها أعصاب تشنج أو نحو ذلك، فتقول له إن لم تطلقني سأقتل نفسي، والسم في يدها أو السلاح في يدها أو السكين في يدها، تقول له إن لم تطلقني الآن سأقتل نفسي، وتكون هي شبه فاقدة لعقلها يمكن أن تفعل ذلك، فيقول أنت طالق مكره، هذا يدخل في الإكراه. إن لم تكن له نية في طلاقها وإنما طلقها لتسلم حياتها لا يقع طلاقه على الصحيح، لأنه في معنى المكره، لأنه أنقذ بذلك نفسا من الهلاك. قال فصلا في الرجعة: من أحكام الطلاق أن الرجل إذا طلق امرأته تبقى في بيتها، الطلقة الأولى، الطلقة الثانية، تبقى في بيتها. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. هذا غريب عند كثير من الناس، شيء غريب، كيف تطلق وتبقى في البيت؟ والجواب أن هذا شرع الله، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. لا يجوز أن يخرجها زوجها من بيتها، ولا يجوز لها هي أن تخرج إلى بيت أهلها، بل إذا طلقها تبقى في البيت. من يفعل بهذا اليوم؟ ربما 1% من المطلقين ومن المطلقات يفعل بهذا، 1% أو أقل، وإلا أكثر النساء ربما إذا شمت هكذا رائحة أن زوجها سيطلقها أخذت بقشتها وبيت أهلها، أخذت عبت لها في بعض ثيابها وذهبت بيت أهلها، وهذا خطأ، هذا خطأ. قول انحنقت شدت، نعم، قبل أن يطلق، وهذا من النشوز، من النشوز. لا يجوز لها أن تخرج ولا يخرجها إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فاحشة مبينة قيل الزنا وقيل فحش القول، تكون فحشة الفاحشة بفعلها أو بقولها. الفحش بالفعل أن يقع منها فاحشة عياذا بالله أخرجها إلى بيت أهلها، فحش أيضا بالفعل أن تكون مؤذية، ليس فقط مجرد الوقوع في الزنا، أن تكون مؤذية بفعلها، بفعلها مؤذية، تبقى في بيته بعد أن طلقها وهي كل يوم تكسر لها شيء، كسرت لها الدولاب، كسرت المطبخ، كسرت، تريد إفساد في بيته، هذا فحش بالفعل، بفعلها. له أن يخرجها إلى بيت أهلها، والفحش بالقول أن تبقى سليطة اللسان عليه وعلى أهله وعلى أمه وعلى أخواته مثلا، سليطة اللسان تسب وتلعن وتشتم فيه وفي أمه وفي أبيه وفي أهله، هذا فحش بالقول، يجيز له أن يخرجها بيت أهلها. أما وهي لم تأتي بفاحشة مبينة ومبينة فإنه لا يجوز أن تخرج ولا أن تخرج، بل تبقى في الطلقة الرجعية الأولى والثانية. لماذا؟ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، تسكن في بيتها الذي هو بيتها إلى أن تنقضي العدة. طيب، تسكن، فكيف تكون هي في غرفة وزوجها في غرفة وهي ما تزال في حكم الزوجة؟ لو مات زوجها ترثه لأنها في طلقة رجعية فهي في حكم الزوجة. قال الفقهاء: ويستحب لها أن تتجمل له وأن تتعرض له، أي لتثنيه عن الطلاق وتحمله على الرجعة، أن يراجعها. لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. إذن طلقها مثلا اليوم، تبقى في بيتها إلى أن تنتهي العدة 3 قروء، يعني تحيض وتطهر وتحيض وتطهر وتحيض وتطهر، ربما إلى 3 أشهر أو أقل أو أكثر، 3 قروء. بعد ذلك إذا شارفت عدتها على أن تنقضي، ما بقي إلا يوم تلف أغراضها وتذهب بيت أهلها، تكون قد خرجت من عدتها. فإذا كانت في بيت زوجها ولم يراجعها لكنه واقعها وجامعها، فالجواب: إذا جامعها على نية أنها زوجة وأنه يراجعها إلى عصمته فهي رجعة عند جماهير أهل العلم، تقع تحسب رجعة ويشهد على رجعتها، يشهد 2 على رجعتها. السنة في حقه أن يشهد 2 قبل أن يجامعها، لكن لو جامعها قبل أن يشهد بنية الرجعة فإن ذلك رجعة عند جماهير أهل العلم، ولا يجوز له أن يأتيها وأن يجامعها إلا بنية الرجعة. طيب، ونعم يشهد 2 على رجعتها، 2 يشهد إخوانه، يشهد يعني جيرانه، يشهد 2 من أصحابه: واشهدكم أني رجعت فلانة. هل يشترط رضاها برجعة زوجها لها؟ الجواب لا، ليس لرضاها دخول ولا شأن في الطلاق ولا في الرجعة، لا يشترط رضاها حين يطلقها ولا يشترط رضاها حين يراجعها، بل يطلقها وإن لم ترضى ويراجعها وإن لم ترضى. فإذا رجعها وهي عند أهلها، هذا يقع، وسئلنا عنه قبل أيام، شخص يذهب يريد أن يراجع امرأتها التي قد حنقت وذهبت بيت أهلها وقد طلقها، يذهب يراجعها فيقول أبوها وإخوانها: ما عندنا بنات ولا عندنا نساء، اذهب، يطردونه ويردونه. كيف يفعل؟ يرجع يترك الأمر إلى أن تخرج من عدتها إلى، لا، يذهب إلى قاضي أو أمين شرعي ويثبت رجعه. ينتبه لهذا الرجال، إذا أراد أن يراجع امرأته ما دامت في عدتها يذهب إلى قاضي وإلى أمين شرعي، يقول له أنا يشهد، يقر عند المأمون الشرعي أنه طلق، ويطلب منه ورقة إرجاع، وذاك يحرر له ورقة إرجاع بشهود وتبقى في يده، ويستحب له أن يخبر من المرأة وأهلها أنه قد أرجع، ويمكن يرسل لهم بنسخة من الورقة التي ورقة الإرجاع. هنا صارت زوجته رجعت إلى الزوجية، ومهما بقيت في بيت أبيها فهي ناشز، ناشز يعني خارجة عن الطاعة عاصية. طيب، أما أن يتركها بدون رجعة حتى تخرج عدتها ثم يقول أنا أريد زوجتي، أنا أريد أن ترجع فوق أولادها، طيب راجعها ما دامت في عدتها. أما إذا خرجت من عدتها فلا سبيل لك إليها إلا بعقد جديد ومهر جديد ورضاها. إذا خرجت من عدتها يشترط الرضا منها، أما إذا لم تخرج من عدتها ما دامت في العدة فإنك تراجعها ولو لم ترضى. طيب، قال فصل في الرجعة. وإذا طلق امرأته واحدة أو اثنتين فله مراجعتها ما لم تنقض عدتها، فإن انقضت عدتها كان له نكاحها بعقد جديد، هذا في الطلقة الأولى والثانية، وتكون معه على ما بقي من الطلاق. هذا مذهب الجماهير وبه افتي عمر وعليه أكثر الصحابة، تكون معه على ما بقي من الطلاق. طلقها طلقة، تركها حتى خرجت من عدتها ثم عقد عليها بعقد جديد، كم بقيت له طلقات؟ بقيت اثنتان. طلقها طلقتين، خرجت من عدتها، عقد عليها عقدا جديدا، ها كم بقيت له من الطلقات؟ بقيت له طلقة واحدة. وإن طلقها ثلاثا لم تحل له إلا بعد وجود خمس شرائط. طلقها الثلاث تطليقات لا تحل له إلا بوجود هذه الشروط. الشرط الأول انقضاء عدتها منه، ما تحل له إلا بعد خروجها من عدتها، هذا الشرط الأول. أثناء العدة ما ترجع، ليست مثل الرجعية، الرجعية يرجعها في العدة، أما هذه لا ما ترجع. الثاني، الشرط الثاني تزويجها بغيره، أن تتزوج شخصا غيره، فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. الثالث دخوله بها وإصابتها، يعني أن يدخل بهذه المطلقة. الزوج الذي يعقد عليها ليس مجرد عقد، بل عقد ويدخل عليها ويصيبها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوقي حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته، وهي كناية عن الجماع، يعني حتى يجامعها. أما إذا الثاني عقد ودخله معها في غرفة ولم يجامعها ثم خرج يطلق لا تحل. طيب، وبينونتها منه وانقضاء عدتها منه، يعني بينونتها من الثاني، أن تكون قد طلقها الثاني وخرجت وانقضت عدتها من الثاني، هذه الشروط. ويشترط في هذا الزوج الذي يتزوج، في هذا الزوج الذي تنكحه لترجع الأول، اشترط أن يكون نكاح رغبة وشهوة ورغبة، لا نكاح حيلة ومتعة، حيلة وماذا وتحليل، ليس نكاح ليحلل. نكاح التحليل لا تحل الزوجة للأول إذا كان النكاح الثاني نكاح تحليل. كيف؟ يأتي طلق رجل امرأته، طلق رجل امرأته الطلقة الثالثة، خرجت من عدتها، عندها أولاد، ندم الزوج أشد الندم، ندمت المرأة أشد الندم، تريد أن ترجع، فيأتي الزوج ويتفق مع شخص آخر ويقول له تزوج بها مدة أسبوع شهر ثم طلقها حتى تحل لي. لا تحل له ولا تجوز له. الزوجة قالت لقريب لها تزوج بي، يعني لابن عم لها وابن خال أو شخص، قالت له تعال وتزوج بي لمدة أسبوع شهر ثم طلقني حتى أرجع إلى زوجي وأولادي. لا تحل بهذا الزواج ولا ترجع إلى الذي طلقها. لو هناك شخص آخر ليس الزوج ولا الزوجة، لا الزوج ولا الزوجة، شخص مثلا عم الزوج أو خال الزوجة يرثي لحالهم، فذهب واتفق مع شخص آخر وقال تقدم لفلانة وتزوج بها أسبوع شهر ثم افتعل أي مشكلة وطلقها حتى ترجع لزوجها الأول، لا تحل له، لأن هذا النكاح ليس نكاح رغبة إنما هو نكاح تحليل. فسواء كان بمواطأة من الزوج أو بمواطأة من الزوجة أم لم يكن بمواطأة لا من الزوج ولا من الزوجة، وإنما كان النكاح لقصد التحليل، لعن الله المحلل والمحلل له. هذا التيس المستعار، تيس مستعار، كأنه تيس يعني استعاروه لي يعني ماذا لي يعني لضراب الإناث. نعم، فهذا لا تحل له. متى تحل؟ إذا نكحت زوجا، إذا نكحت زوجا نكاح رغبة، نكاح رغبة، ثم طلقها، ثم طلقها. طيب لو أن زوجا قدم تقدم لها وقصد فيها نكاح الرغبة وهي رغبت به، ثم بعد أيام رأته غير مناسب افتعلت مشاكل حتى طلقها لترجع إلى زوجها الأول، يصح أم لا يصح؟ يصح، يصح. لماذا؟ لأن حين الزواج وحين العقد كانت راغبة به ولم تكن تقصد أنه محلل، كانت تقصد أنه ماذا؟ زوج مستمر، لكن حصلت بعد ذلك إشكاليات، ما كان مناسبا، ما كان إلى آخره، فضاقت الحياة بها، طلبت منه أن يطلقها، طلقها ثم تقدم لها الأول وتزوجت به، لا بأس، جائز والله أعلم. لكن أن تكون نيتها من أول الأمر أنها تنكحه لتقضي معه أسبوعا أو شهرا ثم تفتعل مشاكل لترجع إلى الأول، لا، ما يجوز. لابد أن يكون النكاح نكاح رغبة. وقد قرر هذا ابن تيمية وابن القيم رحمه الله. ابن تيمية في رسالة في منع الحيل والتحليل، وابن القيم في إعلام الموقعين. نكتفي بهذا في درس اليوم، ونأخذ إن شاء الله في الدرس القادم فصل الإيلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعيننا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وأن يتقبل منا إنه هو السميع العليم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.